الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا الله، حمد الشاكرين المنيبين المخبتين، الحمد لله الباقي بعد فناء كل شيء، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكماله، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة الحق والعدل والنور واليقين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن بني سلمة جاءوا قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو سلمة كانوا يسكنون في شمال المدينة بعيدا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يشق عليهم أن يأتوا إلى المسجد من بعيد، فاتخذوا ديارا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أهنأ ذلك وما أعظمه. فجاء الناس يهنئون بني سلمة، يباركون لهم أنهم انتقلوا قريبا من المسجد، على عكس ما يحدث. قد يكون هناك بعض الناس المسجد بالنسبة له مصدر إزعاج أو ما إلى ذلك، لكن الناس جاء يهنئون بني سلمة باقترابهم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدهم يقول: فجاء الناس يهنئوننا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الناس يهنئون بني سلمة أنهم اقتربوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صعب على العربي، صعب على العربي أن يترك قبيلته، أن يترك وطنه، يترك المكان الذي نشأ فيه. يعني إذا كان نحن الآن في العصر المدني، صعب أن تنتقل من شقة إلى شقة، من فيلا إلى فيلا، من أرض إلى أرض، من بلد إلى بلد، فما بالك بالقبلي أو البدوي أو العربي. فاختلعوا من جذورهم حب الديار، لحبهم للنبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يكونوا قريبين منه. فجاءوا وسكنوا بجوار مسجده، وجاء الناس يهنئونهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجبوا فقالوا: يا رسول الله، ظننا أنك تفرح. فقال صلى الله عليه وسلم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، قد كانت لكم بكل خطوة حسنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، لما كنتم بعيدين عن المسجد وكنتم تلاقون المشاق في المجيء إلى بيت الله، كانت خطواتكم محسوبة عند الله عز وجل، والأجر على قدر المشقة، يرفع الله أجركم لأنكم تتعبون في المجيء. ولما كنتم في دياركم كنتم تشجعون الناس على العمل الصالح، كنتم قدوة طيبة، تحافظون على الصلاة، فتأتون على رحالكم، فينظر الناس إليكم فيقتدون بكم. يا بني سلمة، من القبائل التي امتدحها رسول الله ودعا لها صلى الله عليه وسلم، دعا لبني سلمة ودعا للأشعريين، دعا لقبائل كاملة كانوا من أهل الخير، فدعا صلى الله عليه وسلم لبني سلمة، كانوا يحافظون على الخيرات وكانوا قدوة حسنة، قدوة طيبة. فهم جائين من بعيد، جائين من بعيد، فيقتدي بهم الناس، وهم ذاهبون وهم قادمون يسلمون ويتكلمون ويتعرفون، فيقتدي بهم الناس وهم قادمون، تكتب لهم حسناتهم وترفع درجاتهم بسبب مشقتهم، وكانوا يحافظون على الصلاة في موعدها مع سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يعفو عنا جميعا. بني سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم، تكتب آثاركم، لا يضيع الأثر الصالح عند الله رب العالمين. اترك الأثر الطيب، الأثر الصالح والعمل الصالح، فإنه عبادة، ترك الأثر عبادة عند الله تبارك وتعالى. قال الله في سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لا يكتب الله العمل الصالح وحده، إنما يكتب أثر هذا العمل على الناس، أثر هذا العمل في الناس، أثر هذا الزرع الصالح في الناس. يكتب لك العمل ويكتب أثر هذا العمل. فلو اقتدى بك أحد، لو سار على نهجك أحد، لو انتفع منك أحد، كتب لك الأثر الصالح. وقال ربنا عز وجل في سورة إبراهيم: كشجرة طيبة، حتى الكلمة التي تقولها لو كانت كلمة طيبة، كنت بشوشا مع الناس، كان كلامك طيب مع الناس، كان لك بعض المواقف الطيبة مع الناس، كان لك أثر طيب مع الناس. قال ربنا عز وجل: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، تؤتي أكلها كل حين. الشجرة الكلمة الطيبة زي الشجرة الطيبة كالنخلة، تزرعها فتؤتي أكلها على مدى السنين، كل حين ينتفع منها الناس، تؤتي أكلها كل حين، لها آثار طيبة في الناس. ويقتدي بك الناس لهذا العمل الصالح فتأخذ أجرهم، ويكتب في ميزان حسناتك إذا فعلوا ذلك. فلو كنت قائما مثلا على جمعية خيرية، صحيح أنك تجمع أموال الناس وتساعد على إيصال الصدقة إلى أصحابها، لكنك الأكثر أجرا لأنك كنت سببا في هذا العمل الصالح، كنت أنت الذي أنشأت هذا المقر ليأتي إليه الناس ويدفع الصدقات ويفعل الخيرات، كنت أنت الذي تذهب إلى الأيتام وتبحث عن الأيتام ثم تدل الناس عليهم، تقول لهم: في والله يتيم في المكان الفلاني، هناك فلان. فلك أجر هذا الأثر الصالح الطيب وأجر هذه الصدقة الجارية الطيبة. ويأخذ الناس على قدر مشقتهم، على قدر عطائهم. الأثر الصالح يا عباد الله له جميل عظيم في الأمة الإسلامية، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أين أثر الوقف الإسلامي حتى الآن في بناء المساجد وإقامة دور الأيتام ونفع الناس وشق الطرق والترع والمزارع التي يطعم منها الناس؟ الوقف الخيري أثر صالح طيب يجري على صاحبه إلى يوم القيامة. فلو ترك زرعا طيبا وأثرا طيبا وقع تحت قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لا يضيع جميل أينما زرع، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، لا يضيع جميل أينما زرع. لا يضيع أثر، لا تضيع كلمة طيبة ولا دينار أخرجته من حلال ولا درهم ولا مساعدة، ولو أن تدل الناس على الخيرات فهذا فعل طيب وعمل صالح. رجل كان يحب الصدقة، كان عنده أولاد، فذهب يوما يستقي من البئر فاختفى، وكان يوما قد تصدق بناقة على أحد الفقراء. جاءه رجل فقير عنده أولاد، قال: أعطيك ناقة تحلبها وتطعم أولادك منها يوميا، صدقة جارية، هذه من خير المشروعات. فاختفى هذا الرجل، فظل أولاده يبحثون عنه فلم يجدوه، فبدأوا يقتسمون الثروة، وأرادوا أن يقسموا، وكان غالب ماله من النعم، كان غالب ماله من الجمال والبقر والنعم. فوقفت القسمة على ناقة، وقفت القسمة على ناقة، ثلاث أولاد. فقالوا: والله لقد أعطى والدنا ناقة عشراء، ناقة كبيرة عشراء تحلب للرجل الفقير فلان الفلاني، ائتوا بها. فاستردوا الصدقة التي أخرجها أبوهم، وهذا من أفسد الأعمال، أن يطمع الناس في أموالهم. تعلمون في سورة القلم ذكر الله الأولاد السيئين الذين أعقبوا أباهم بخلف سيء، أعقبوا أباهم في حديقة كان يتصدق منها فأحرقها الله بليل، أصبحت ترابا محروقا. قالوا اتوبوا الناقة تلك التي تصدق بها أبوكم فنحل المشكلة. طمع. فلما ذهبوا إلى الفقير يأخذون منه الناقة، قال أين أبوكم؟ قالوا خرج يستقي فلم يرجع، منذ أيام طويلة خرج يستقي فلم يرجع حتى الآن، فتقاسمنا الميراث. قال أين كان يستقي؟ قالوا من هذه البئر. فنزل ربط حبلا ونزل يبحث عن الرجل في البئر، قال والله ما مات أبوكم. وذهب يبحث عنه حتى وجد الرجل في حالة إعياء، ما زال حيا، فحمله وخرج به. فقال لهم والله لقد حدث لي شيئا عجبا، كان يأتيني شبه الملك، رجل طيب يحمل لي لبنا كل يوم فأشرب منه فأغتذي، أشرب منه فأغتذي، حتى كان الأمس فلم يجئ هذا الملك، فبكوا وهم يعلمون أنهم قطعوا صدقته، فقطع الله عز وجل عنه تلك الرحمة. هو أثر، وقد يكون في إشارة وعلامة، ليس بالضرورة أن تكون قصة حقيقية، لكن روايتها في الكتب والآثار تدل على أنها ربما حدثت وفيها أثر وعبرة. لا ننكر أبدا، لا ننكر أن لكل شيء سبب، لكن لله أسباب أخرى وحسابات أخرى غير حساباتنا، لله حسابات لا تتعلق بحسابات البشر. يأتيك الله بالخير من حيث لا تدري ولا تعلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا تحسب الحسابات، من حيث لا يمكن أبدا للبشر أن يصدقوا، من حيث لا يحتسب يأتيك الله بالخير والرزق، ويربي لك أولادك ويعطيك بركة عظيمة في شيء لم تكن تعمل فيه خيرا. ولذلك أحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا يدخل الجنة أحد بعمله. فقال يا رسول الله ولا أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولا رسول الله أشرف الخلق على الله وأعظم الخلق عند الله صلى الله عليه وسلم يرد الأمر إلى رحمة الله ومشيئته، وأن الجنة من فضل الله وليس من عدله سبحانه وتعالى. لكن سبب دخول الجنة، شوف قال العلماء، قال العلماء كلام عظيم لا يستطيع أن يستنبطه حقا إلا العلماء، قالوا رحمة الله ترد إلى الأزل، وجنة الله ترد إلى العمل. رحمة الله ترد إلى الأزل، ربنا رحيم يعطي من غير حساب، يعطي على الحسنات القليلة أجر عظيم سبحانه وتعالى، هو يدري ويعلم كيف يوزع رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمة الله في الأزل توزع على كل الناس، والله رحيم بعباده، لطيف بعباده، يعطي من يشاء بلا حساب ويرزق من يشاء بلا حساب. إنما في القرآن الكريم 15 آية أو أكثر، 15 آية في القرآن لا نلغيها يا عباد الله، تسبب الجزاء على العمل، تسبب الجزاء على العمل. أخبر الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون في أكثر من 15 آية، جزاء بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون. 15 آية في القرآن، في سورة السجدة آيتان، وفي الأنعام، وفي سورة الواقعة والرحمن آيات، بأن جزاء العمل الصالح هو الجنة. لو لم يكن العمل الصالح ما كانت رحمة الله، هذا جزاء العمل، أن تنال رحمة الله في الأزل. صح عملك لا يبلغ قيمة النعمة، كمن يدفع جنيها في جرام من الذهب، يدفع جنيه في جرام من الذهب، لكن التاجر مصمم أنه يدفع الجنيه. هو يعني الجنيه ثمن الذهب؟ لا. الجنة ثمنها العمل؟ لا. هذه الأعمال البسيطة والحسنات البسيطة التي نعملها، وتلك الصلاة الناقصة. أحبتي في الله، من أقام مجمعا خيريا أو مسجدا مثل هذا فتلك صدقة تجري عليه. من كان له أثر صالح فإنه يرزق برحمة الله التي تتغمده، يرزق برحمة الله حين يكون بين يدي الله رب العالمين، حين يذكره الناس بخير يقولون فلان رحمه الله كان من أهل الصدقة، فلان رحمه الله كان من أهل المسجد، فلان رحمه الله كان من أهل الكلام الطيب، فلان رحمه الله كان من أهل العمل الصالح. نسأل الله أن يرحم الأحياء والأموات، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، منذ أيام قلائل سبقنا رجل صالح إلى جنة الله ورضوانه، نسأل الله أن يكون من أهلها وأن نكون معه إن شاء الله. سبقنا رجل صالح لا نذكره إلا بخير، وما علمنا عنه إلا خيرا. سبقنا سيادة اللواء محمود القليوبي رحمة الله عليه. وقبل أن أعزي أهله، أعزي أهل هذا المكان الصالح الذين يعرفوه أكثر مني، فوالله ما لقيت منه إلا خيرا، وما علمت عنه إلا خيرا. وإني والله على هذا المنبر الشريف لأفتقد مكانه على هذا المكان الطيب، فما دخلت إلا وقد سبقني إلى المسجد وسلم علي بوجه بسام، وقد كان حتى في النصيحة كانت نصيحته طيبة، يقول والله أنا مبسوط والله من الخطبة بس راضي الناس، أنت طولت شوية، أنت النهاردة عملت مع الناس كذا، فكان يلاقيني بالبسمة الطيبة في التليفون ويهزر معي. فكنت يعني أرى رجلا أكبر مني سنا ومقاما رحمه الله ورضي عنه، كان سببا في الخير، وتعلمون هذا جيدا. كم أجر الله على يديه وعلى يد أهله والصالحين من أمثالكم، كم أجر الله على يديه خيرا عظيما رضي الله عنه، وغفر الله له، وما كنا لنقول هذا الكلام لولا أنه انتقل إلى رحمة الله وإلى رضوان الله رحمه الله، وأجزل له الثواب والعطاء. رحمة الله عليك سيادة اللواء رحمه الله، رحم الله ذلك الرجل الطيب الصالح الذي يجب وحق له علي وعلى مثلي أن يذكره بخير، ما علمنا عنه إلا خيرا، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بعض أصحابه بحسناتهم، ثم قال اذكروا محاسن موتاكم لعل أن تكون قدوة للناس، لعل أن تكون سبب أن يحمل الناس الراية وأن يواصلوا العطاء والخير يا عباد الله. وليس في ذلك مدح ولا ذم، فهذا الرجل لا يسمعنا. نعزي أنفسنا أيها الأحبة قبل عزاء أهله، أن يرحمه الله رحمة واسعة، وأن يجعل له أثرا طيبا في الناس، كما كان رحمه الله ورضي عنه، كما كان دائما ما علمنا عنه في تلك الفترة القصيرة التي عرفتها عن هذا الرجل الطيب. أسأل الله، في هذا الوقت الطيب وفي هذا المكان الطيب، في هذا المسجد الذي والله ما دخلت في مكان، في مساجد كثيرة ما رأيت أنظف ولا أجمل ولا أنظم من هذا المسجد الطيب، أثر طيب ورجل صالح قد كان يقسو أحيانا كالأب الرحيم، يتعامل مع الناس يشد ويرخي رحمه الله ورضي عنه، كان له أسلوب طيب ورائع وجميل. وأنا أذكر هذا لنتعلم جميعا أحبتي في الله. ليس معنى ذلك أيها الأحبة أننا يجب أن نضع يفض دائما على أصحاب الأعمال الصالح، أبدا، فقد قدموا ما قدموا ونواياهم لله تبارك وتعالى. إنما ذكر الله الصدقة إن ظهرت وإن اختفت، المتصدقين لو أظهروا صدقتهم نعمة فنعمة هي، وإن أخفوها أيضا فنعمة هي. ووضعوا بعض الجمعيات الخيرية لمساعدة الناس في هذا الزمان الصعب الحصول فيه على الأرزاق وعلى فرص العمل، فقد كان له أثر طيب رحمه الله. أحبتي في الله، حق له علينا أن ندعو له وأن نذكره بخير في هذا الموقف الطيب وفي هذا اليوم الطيب من أيام شهر ذي القعدة، الذي اقترب فيه موسم الحج. ندعو لذلك الرجل رحمه الله أن يتقبله الله في الصالحين. اللهم اغفر له وارحم، اللهم طيب ثراه واجعل مثواه الجنة، اللهم ارفع منزلته، يا يمن كتابه ويسر حسابه، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، ارفع درجته في عليين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله. اللهم ارحمنا وارحم يا أرحم الراحمين. اللهم نور قبره وقلبه واجعله من عبادك الصالحين. اللهم خفف سؤاله وأحسن مآله وأحسن مآله، واجعله مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم طيب ثراه واجعل مثواه الجنة. اللهم إنا نسألك لنا وله يا أرحم الراحمين أن تتقبل عمله الصالح. اللهم ضيِّد صحيفته وارفع درجته وأعلي منزلته في الأولين والآخرين. اللهم إنا نشهد أنه كان من أهل لا إله إلا الله، وأنه كان من رواد هذا المسجد الكريم، وأنه كان من أهل الصدقات، وأنه كان من أهل الصلاح. شهدنا فيه يا أرحم الراحمين، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت رب العالمين. اللهم أنزله خير منزل، اللهم أنزله خير منزل، اللهم أنزله خير منزل. اللهم ارحمه مع عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا الخير في الدنيا ولا في الآخرة، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم، واجعل هذا اليوم وهذه الأيام شاهدة لنا يا أرحم الراحمين. اجعل هذا المكان شاهدا لأهله، اللهم اجعل هذا المكان شاهدا لأهله يا رب العالمين، ولكل من جاء إليه ولكل من أمن على هذا الدعاء. اللهم اجمعنا في ظل جنتك ورحمتك، واجمعنا مع النبيين والطيبين والصالحين، واجعل أعمالنا صالحة، وكفر عنا سيئاتنا، واغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم زد في حسناتنا، زد في حسناتنا، اللهم زد في حسناتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، يمن كتابنا، ويسر حسابنا، واغفر ذنوبنا، وطيب ثرانا، طيب ثرانا، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأبدلنا دارا خيرا من دارنا، وأهلا خيرا من أهلنا. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير، اجعل عاقبة بثنا إلى خير يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة. يرحمني ويرحمكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك.